من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيام الأجل إن قويت فلا عدوان علي والله أعلم أن أقول وكيل. فلما قضى موسى الأجل وسار بأني أنس مجال بالطول النار قال لا لمكث إني أنس نارا لعلي آتيكم منها بحبل أو جدوة من النار على تصلون. فلما أتى نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من شدوة أي موسى إني أنا الله رب العالمين وأنا ألقي عصاك. فلما رأى تهتز كأنها جان ولا مدبر ومعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء وأضم إليك جناحك من الله فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. قال رب إني قتلت من نفسي فأخاف أن يقتلون وأخي هارون وأصح مني لساني فأرسل معي يرد يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال سأشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. فلما جاء موسى بآيات بينة قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وسمعنا بهذا في آبائنا الأولين. فقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عندي ومن تكون له عاقبة الدار إنه لو في خوف ظالمون. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان وعطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظن من الكاذبين. واستكبر هو وجلوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. فأخذناه وجلوده فنبذناه في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. ولقد آتينا موسى كتابا من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. وما كنت بجانب الغربي إذ قوينا إلى موسى لو ما كنت من الشاهدين ولكنا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر. وما كنت ثاويا في أهل مدينة تتلو على المآتين ولكن كنا مصرين. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتوا من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تبارى وقالوا إنا بكل كافرون. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أعلم منهما أتبعهم إن كنتم صادقين في لم يسجدوا ولك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع أهواءه غير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ولقد وصلنا لهم قولا لعلهم يتذكرون. الذين آتي لهم كتاب من قبلهم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم يا نبتر الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتحطر من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يوجب إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثر ما يعلمون. وكما أهلكنا من قرية مطرت معيشتها بدك مساكن ومن تسكن من بارهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وكان ربك ملك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا ملك القرى إلا وأنا ظالمون. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله وأبقى فلا تعقلون. أفما وعدنا وعدا حسبا ولاقيكم ممتعنا متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المخضرين. ويوم يناديهم فيقولون أين شركائي الذين اقتتزم وقال الذي أحقاهم قل ربنا هؤلاء الذين أغوينا كما أغوينا تغضان إليك ما كانوا إيانا يعبدون. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وروا عذابا وأنهم كانوا يهتدون. ويوم يناديهم فيقولون ماذا أجبتم موسى إن فعمت عليهم أنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى يكون من المفلحين. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله تعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بالليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. وبرحمته جعل لكم الليل والنار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ونزعنا من كل أمة شيئا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. قال لقوم لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وبالتالي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبل من القرون من هو أشد منهم قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج عن قومه بزينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقى الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان لنا من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذي يتمنى ما كان بالأمس يقول وكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ونعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فهو خير منه ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وما كنت ترى يلقى إليك كتاب إلا رحمة من ربك فتكون النظير للكافرين. ويصدونك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادعُ إلى ربك وتكون للمشركين. ولا تدعُ مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه ذو الحكم وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن فإن أجل الله لآتي وهو السميع العليم. المجاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لرئينا للعالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ونزيدنهم الذي زينهم أحسن الذي كانوا يعملون وصلنا الإنسان بوليه حسنه. وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، إلي مرجعكم فأنبئكم بما تعملون. والذي آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم الصالحين. ومن الناس ما يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. ولا يعلم أن الله الذي آمن ولا يعلم أن المنافقين. وقال ذكر الذي أمت سبينا ونحن خطاياكم ومن بحامهم خطاياهم شيء إنهم كاذبون. ولحم الناس قالوا ما أثقال مع أثقال ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان والمضي ونفجنا وأصحاب السبي تدعنا آيات العالمين. وإبراهيم إذ قال لقوم اعبدوا الله واتقوا ذلكم خير لكم كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله رزقا واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على رسول إلا البلاغ المبين. أولم يروا كيف يهدي الله خلقه ثم يعيد إن ذلك الله يسير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. فما كان جواب قومه إلا قالوا اقتلوا أو حرقوا فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم أحد الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض وينعن بعضكم بعضا ومواكم النار وما لكم من نصير. فآمن له لوط وقال إني مهاجر يا ربي إنه هو العزيز الحكيم. ووهب لنا إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة الكتاب وآتنا وجهه في الدنيا من فأخذت من الصالحين. ولوط قال قومي إنكم أتتوا الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم أتتوا الرجال تطعمون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. فما كان جواب قومي إلا قالوا تنبي عذاب الله بلا بصار الدين طالب من صناق المرسلين. ولما جاءت رسلنا إبراهيم البشرى قالوا إن ملك أهل هذه القرية إن أهلاك مظالمين. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجين ولو نورته وكانت الغابرين. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئا بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا ننجوك ولك امرأتك كانت من الغابرين. إن منزل على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يسوقون. ولقد تركنا منها آية ميلة القوم يعقلون. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعزوا الأرض المسلمين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وعاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم. وزين لهم الشيطان وأعمالهم صد عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون فرعون وهامان ولقد جاءهم موسى البينات فاستكبروا الأرض وما كانوا سابقين. فكلنا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أورثنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مثل الذي يتخذ من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهان البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دون شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. واتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.